سلام رفيق، چطوری؟ امیدوارم حالت خوب باشه. من رافع آدم الهاشمی هستم، استاد زبان و ادبیات عربی. به مکالمه عربی خیلی خیلی خیلی خیلی خوش اومدید. و به ضبط های صوتی کتابم به لهجه عراقی صحبت کنید، بسیار بسیار بی نهایت خوش اومدید. شروع کنیم؟ بیا شروع کنیم. رافع آدم الهاشمی، رافع آدم الهاشمي، رافع آدم الهاشمي، رافع آدم الهاشمي، رافع آدم الهاشمي، رافع آدم الهاشمي، رافع آدم الهاشمي. الفصل الرابع، الألوان، رانغها. واجه شماره یک، ابیض، ابیض، ابیض، ابیض، ابیض. سه بار سریع بخون، ابیض، ابیض، ابیض. به زبان عربی فصیح میشه ابیضون، ابیضون، ابیضون. سه بار سریع بخون، به فصیح بخون، ابیضون، ابیضون، ابیضون. عالی. الان سه بار به لهجه عراقی بخون، ابیض، ابیض، ابیض. آفرین بهت، عالی. بریم به واژه بعدی، لفظ شماره دو، ابیض طاخ، طاخ، ابیض طاخ، طاخ. دقت کن رفیق، طاخ اینجا طا داره، تا نداره. نگو ابیض طاخ، ابیض طاخ، طاخ درست نیست. نگو ابیض طاخ، بگو ابیض طاخ. طاع، روی طاع تمرکز کن، بتا نرو. اینجوری بخون، ابیض طاخ، دوباره ابیض طاخ، دوباره ابیض طاخ، طاخ درسته، ابیض طاخ. الان ابیض طاخ به لهجه عراقی، به زبان عربی فصیح میشه ابیض داکنون، ابیض داکنون، ابیض داکنون. دوباره بخون، ابیض داکنون. عالی. بریم به واژه بعدی، لفظ شماره سه، ابیض غامق، ابیض غامق، ابیض غامق، غامق، غامق، غ غ غین، غامق غین داره. دقت کن رفیق، خوب گوش کن، ابیض غامق، غامق. واژه غامق غین داره، غامق، نگو قامق، قامق درست نیست. غامق، غامق، ابيض، ابيض، ضاد داره، زاي نداره، نگو ابيض، ابيض، ابيض. قامق درست نیست. چی ابيض بود، چی قامق بود، جفتشون الان درست نیست، درست نیستن رفیق. اینجوری بخون، ابيض، ابيض. روی ضاد تمرکز کن رفیق، بزای نرو، روی ضاد تمرکز کن. اینجوری بخون، ابیض، ابیض، ابیض غامق، غامق، غامق، غامق، ابیض غامق، ابیض غامق. به زبان فصیح میشه به این شکل، ابیض غامق، ابیض غامق، ابیض غامق. سه بار سریع بخون، به فصیح بخون، ابیض غامق، ابیض غامق، ابيض غامق. درسته، سبرا لن سريع، سريع بلهجه عراقي بخون، ابيض غامق، أبيض غامق أبيض غامق أولي. بيرن بيفاجي بعد اللف شمارة شهار أبيض فاتح أبيض فاتح أبيض فاتح أبيض فاتح فاتح فاتح فاتح. دقتكم إن جاء هاء ندارة نارو بها نقو فاتح ته حاء دارة بحاء بحاء تمركزكم روي حاء تمركزكم روي حاء تمركزكم. دقتكم رفيق بقو أبيض فاتح أبيض فاتح حح حح حح حاء هاء نيست أبيض فاتح سبر سريع بخون أبيض فاتح أبيض فاتح أبيض فاتح درسته أبيض فاتح بزبان عربي فصيح مش بإن شكل أبيض فاتح أبيض فاتح أبيض فاتح سبر سريع بخون بفصيح بخون أبيض فاتح أبيض فاتح أبيض فاتح آلي دروس خندي أفرم بيت برم بفاجئ بعد اللف شمارة بنج أحمر أحمر أحمر أحمر بازم إن جاء هاء نداريم حاء داريم نارو بها نقو أحمر أحمر أحمر دروس نيس بقو أحمر حاء حاء أحمر أحمر ألم بلهجة عراقي أحمر سبر سريع بخون أحمر أحمر أحمر درست ألم بلهجة عراقي تلفظ كاردي أحمر همين واجه أحمر بزبان عربي فصيح مش بإن شكل أحمر أحمر أحمر أحمر سبر سريع بخون بفصيح أحمر أحمر أحمر درست برم بفاجئ بعد اللف شمارة شش أحمر طوخ أحمر طوخ بل إن جاء طاء داريم تاء نداريم نقو أحمر طوخ يا أحمر طوخ يا أحمر طوخ همشون أنان درست نيستن روي حاء وروي طاء قشنگ تمركز كن انجلي بخون رفيق أحمر طوخ أحمر طوخ أحمر طوخ سبر سريع بخون أحمر طوخ أحمر طوخ أحمر طوخ آلي أحمر طوخ بزبان عربي فصيح مش بين شكل أحمر داكن أحمر داكن أحمر داكن سبر سريع بخون بفصيح بخون أحمر داكن أحمر داكن أحمر داكن آلي أفرم بيت آلي برم بفاجئ بعد لف شمارة هفت أحمر غامق أحمر غامق أحمر غامق أفرم إنجا حاء بعلاوة غين داريم هاء نداريم قاف أول غامق قاف ندر بس نرو بقاف نرو بهاء بقو أحمر غامق نقو أحمر قامق أحمر غامق أحمر غامق أفرم به سبر سريع بخون أحمر غامق أحمر غامق أحمر غامق آلي بزبان عربي فصيح مشي بين شكل أحمر غامق أحمر غامق أحمر غامق أحمر غامق آلي سبر سريع بخون أحمر غامق أحمر غامق أحمر غامق أفرم بيت آلي برم بفاجئ بعدي لف شمارة هشت أحمر فاتح أحمر فاتح أحمر فاتح أحمر فاتح أحمر فاتح بزبان عربي فصيح مش بين شكل أحمر فاتح أحمر فاتح أحمر فاتح أحمر فاتح آلي برم بفاجئ بعد اللف شمار النه أخضر أخضر أخضر أخضر أخضر أخضر دقتكم رفيق أخضر ضاد داره نقو أخزر أخزر دروس نيست بقو أخضر روي ضاد تمركز كن نرو بزاي رفيق بقو أخضر أخضر أخضر سبر سريع بخون أخضر أخضر أخضر دروس ده أخضر بزبان عربي فصيح مش بإن شكل أخضر أخضر أخضر أخضر دروس ده برن بيفاجيه بعد لف شمار الده. أخضر طوخ، أخضر طوخ، أخضر طوخ. سبر سريع بخون. أخضر طوخ، أخضر طوخ، أخضر طوخ. أولي بزبان عرف فصيح مش بين شك. أخضر داكن، أخضر داكن، أخضر داكن، أخضر داكن، أخضر داكن، أخضر داكن. أفرين. برن بفاجيه بعد لف شمارة يازده. أخضر غامق، أخضر غامق، أخضر غامق، أخضر غامق، أخضر غامق، أخضر غامق. بزبان فصيح مش بين شك. أخضر غامق، أخضر غامق، أخضر غامق. أفرم بيت أولي. برن بفاجيه بعد لف شمارة دوازده. أخضر فاتح، أخضر فاتح، أخضر فاتح، أخضر فاتح، أخضر فاتح. سبر سريع بخون. أخضر فاتح، أخضر فاتح، أخضر فاتح، أخضر فاتح. درسته بزبان عرف فصيح مش بين شكل. أخضر فاتح، أخضر فاتح، أخضر فاتح، أخضر فاتح. درس خندي. بين بواجه بعد اللف شمارة سيزده. أرجواني، أرجواني، أرجواني، أرجواني، أرجواني، أرجواني، أرجواني. سبر سريع بخون. أرجواني، أرجواني، أرجواني. دروس خوندي. بزبان عربي فصيح مش بين شكل. أرجواني، أرجواني، أرجواني، أرجواني. بالي دروس خوندي. برن بواجه بعدي لف شمارة چارده. أرجواني طوخ، أرجواني طوخ، أرجواني طوخ، أرجواني طوخ. سبر سريع بخون. أرجواني طوخ، أرجواني طوخ، أرجواني طوخ. بلهجة عراقي أرجواني طوخ، أما بزبان عربي فصيح مش بين شك. أرجواني داكن، أرجواني داكن، أرجواني داكن، أرجواني داكن. أولي. برن بواجه بعد لف شمارة پونزده. أرجواني غامق، أرجواني غامق، أرجواني غامق، أرجواني غامق، أرجواني غامق. بزبان عربي فصيح مش بين شكل. أرجواني غامق، أرجواني غامق، أرجواني غامق، أرجواني غامق. أفرم به. برن بواجه بعد لف شمارة شونزده. أرجواني فاتح، أرجواني فاتح، أرجواني فاتح، أرجواني فاتح. سبر سريع بخون. أرجواني فاتح، أرجواني فاتح، أرجواني فاتح. أولي بزبان فصيح مش بين شكل. أرجواني فاتح، أرجواني فاتح، أرجواني فاتح، أرجواني فاتح. أفرين. أولي. برن بواجه بعد لف شمارة هيفده. أزرق، أزرق، أزرق، أزرق، أزرق، أزرق، أزرق، أزرق، أزرق. سبر سريع بخون. أزرق، أزرق، أزرق. أفرين. أزرق بلهجة عراقي، أما بزبان عربي فصيح مش بين شكل. أزرق، أزرق، أزرق، أزرق، أزرق. سبر سريع بخون بفصيح بخون. أزرق، أزرق، أزرق. درسته. برن بواجه بعد لف شمارة هجده. أزرق طوخ، أزرق طوخ، أزرق طوخ، أزرق طوخ، أزرق طوخ، أزرق طوخ، أزرق طوخ. بزبان عربي فصيح مش بين شكل. أزرق داكن، أزرق داكن، أزرق داكن، أزرق داكن، أزرق داكن. آلي آلي. برن بواجه بعد لف شمارة نزده. أزرق غامق، أزرق غامق، أزرق غامق، أزرق غامق، أزرق غامق، أزرق غامق، أزرق غامق. بزبان عبري فصيح مش بين شكل. أزرق غامق، أزرق غامق، أزرق غامق. سيفر سريع بخون بفصيح بخون. أزرق غامق، أزرق غامق، أزرق غامق. الآن بلهجة عراقي بخون. أزرق غامق، أزرق غامق، أزرق غامق. أولي بيرن بواجهي بعد لف شمار بيست. أزرق فاتح، أزرق فاتح، أزرق فاتح، أزرق فاتح، أزرق فاتح. بزبان عربي فصيح مش بين شكل. أزرق فاتح، أزرق فاتح، أزرق فاتح، أزرق فاتح. أفرم بهد أولي بيرن بواجهي بعد لف شمار بستويك. أسود، أسود، أسود، أسود، أسود، أسود. درستة بزبان عرف فصيح مشى. أسود، أسود، أسود، أسود. أولي أفرم بهد بيرن بواجهي بعد لف شمار بستودو. أسود طوخ، أسود طوخ، أسود طوخ، أسود طوخ، أسود طوخ، أسود طوخ، أسود طوخ. بزبان عرف فصيح مش بين شك. أسود داكن، أسود داكن، أسود داكن، أسود داكن، أسود داكن، أسود داكن. أفرين بيرن بواجهي بعد لف شمار بستوسه. أسود غامق، أسود غامق، أسود غامق، أسود غامق، أسود غامق، أسود غامق. بزبان عرف فصيح مشى. أسود غامق، أسود غامق، أسود غامق. أفرن أفرن بهد بيرن بواجهي بعد لف شمار بستو شهار. أسود فاتح، أسود فاتح، أسود فاتح، أسود فاتح، أسود فاتح. بزبان عرف فصيح مشى بين شكل. أسود فاتح، أسود فاتح، أسود فاتح، أسود فاتح، أسود فاتح، أسود فاتح، أسود فاتح، أسود فاتح. بيرن بواجهي بعد لف شمار بستو بنج. أصفر، أصفر، أصفر، أصفر. سبار سريع بخون. أصفر، أصفر، أصفر. درست بزبان عربي فصيح مش بين شكل. أصفر، أصفر، أصفر، أصفر. أولي بيرن بواجهي بعد لف شمار بستو شيش. أصفر طوخ، أصفر طوخ، أصفر طوخ، أصفر طوخ، أصفر طوخ، أصفر طوخ. أولي أولي أولي بزبان عرف فصيح مش بين شك. أصفر داكن، أصفر داكن، أصفر داكن، أصفر داكن، أصفر داكن. أفرن بيت بيرن بواجهي بعد لف شمار بستو هفت. أصفر غامق، أصفر غامق، أصفر غامق، أصفر غامق، أصفر غامق. أفرن بيت أولي بفصيح مش بين شك. أصفر غامق، أصفر غامق، أصفر غامق. أفرن بيرن بواجهي بعد لف شمار بستو هشت. أصفر فاتح، أصفر فاتح، أصفر فاتح، أصفر فاتح. بزبان عرف فصيح مشى. أصفر فاتح، أصفر فاتح، أصفر فاتح. أفرن بيرن بواجهي بعد لف شمار بستو نه. برتقالي، برتقالي، برتقالي، برتقالي، برتقالي، برتقالي. بزبان عربي فصيح مشى. برتقالي، برتقالي، برتقالي. أفرن بيت بيرن بواجهي بعد لف شمار سي. برتقالي طوخ، برتقالي طوخ، برتقالي طوخ، برتقالي طوخ، برتقالي طوخ. بزبان عرف فصيح مشى. برتقالي داكن، برتقالي داكن، برتقالي داكن، برتقالي داكن. أفرن بيت أولي بيرن بواجهي بعد لف شمار سيو يك. برتقالي غامق، برتقالي غامق، برتقالي غامق، برتقالي غامق. دروس خندي بزبان عربي فصيح مش بين شك. برتقالي غامق، برتقالي غامق، برتقالي غامق، برتقالي غامق. برتقالي غامق أفرن. درن بيفاجيه بعد لاف شمار سيودو. برتقالي فاتح، برتقالي فاتح، برتقالي فاتح، برتقالي فاتح. دروس خندي بزبان عربي فصيح مش بين شكل. برتقالي فاتح، برتقالي فاتح، برتقالي فاتح، برتقالي فاتح. أفرن بيت أولي. برن بواجه بعدي لاف شمار سيوسه. بنفسجي، بنفسجي، بنفسجي، بنفسجي. سبر سري بخون. بنفسجي، بنفسجي، بنفسجي. درسته بزبان عربي فصيح مش بين شكل. بنفسجي، بنفسجي، بنفسجي، بنفسجي. درس خندي. برن بواجه بعدي لاف شمار سيو چهار. بنفسجي طوخ، بنفسجي طوخ، بنفسجي طوخ، بنفسجي طوخ. سبر سري بخون. بنفسجي طوخ، بنفسجي طوخ، بنفسجي طوخ. بزبان عربي فصيح مش بين شكل. بنفسجي داكن، بنفسجي داكن، بنفسجي داكن، بنفسجي داكن. أفرين. برن بواجه بعد لاف شمار سيو پنج. بنفسجي غامق، بنفسجي غامق، بنفسجي غامق. سبر سري بخون. بنفسجي غامق، بنفسجي غامق، بنفسجي غامق. أفرين. بزبان عربي فصيح مش بين شكل. بنفسجي غامق، بنفسجي غامق، بنفسجي غامق. درسته. برن بواجه بعد لاف شمار سيوشش. بنفسجي فاتح، بنفسجي فاتح، بنفسجي فاتح، بنفسجي فاتح. دروس خندي. بزبان عربي فصيح مش بين شكل. بنفسجي فاتح، بنفسجي فاتح، بنفسجي فاتح. أولي. برن بواجه بعد لاف شمار سيو هفت. بني، بني، بني، بني، بني، بني. بزبان فصيح مش بين شكل. بني، بني، بني، بني. أفرين. برن بواجه بعدي لاف شمار سيو هشت. بني طوخ، بني طوخ، بني طوخ، بني طوخ. سبر سريع بخون. بني طوخ، بني طوخ، بني طوخ. أولي. بزبان عربي فصيح مش بين شكل. بني داكن، بني داكن، بني داكن، بني داكن. أولي. برن بواجه بعدي لاف شمار سيو نه. بني غامق، بني غامق، بني غامق، بني غامق. أفرين. بزبان عربي فصيح مشي. بني غامق، بني غامق، بني غامق. أولي. برن بواجه بعدي لاف شمارة چهل. بني فاتح، بني فاتح، بني فاتح، بني فاتح، بني فاتح. أفرين. بزبان عربي فصيح مشي. بني فاتح، بني فاتح، بني فاتح، بني فاتح. أولي. برن بواجه بعد لاف شمارة چهلو يك. جوزي، جوزي، جوزي، جوزي، جوزي. سبر سري بخون. جوزي، جوزي، جوزي. درسته. بزبان عربي فصيح مشي. بني غامق جدا، بني غامق جدا، بني غامق جدا، بني غامق جدا، بني غامق جدا. أفرين. برن بواجه بعدي لاف شمارة چهلو دو. جوزي طوخ، جوزي طوخ، جوزي طوخ، جوزي طوخ، جوزي طوخ. سبر سري بخون. جوزي طوخ، جوزي طوخ، جوزي طوخ. درسته. بزبان عربي فصيح مش بين شكل. بني داكن جدا جدا، بني داكن جدا جدا، بني داكن جدا جدا، بني داكن جدا جدا، بني داكن جدا جدا. أفرين. برن بواجه بعدي لاف شمارة چهلو سه. جوزي غامق، جوزي غامق، جوزي غامق، جوزي غامق. سبر سري بخون. جوزي غامق، جوزي غامق، جوزي غامق. أولي. بزبان عربي فصيح مش بين شكل. بني غامق جدا جدا، بني غامق جدا جدا، بني غامق جدا جدا، بني غامق غامق جدا جدا، بني غامق جدا جدا. بيرن بيفاجي بعد لاف شمارة شهر وشهار. ذهبي ذهبي ذهبي ذهبي سيفر سريع بخون ذهبي ذهبي ذهبي أفارين بزبان عربي فصيح مشبين شكل. ذهبي ذهبي ذهبي ذهبي دقات كن إنجاز ذال داريم زاينة داريم روية ذال تمركز كن نقو ذهبي ذهبي ذهبي درست نيس ذهبيون بايت باشه ذهبيون ذهبيون ذهبيون ذال ذال روية ذال تمركز كن رفيق ذهبيون بلي الان درس خوندي ذهبيون اولي. بيرن بواجه بعد لاف شمارة چهلو پنج. ذهبي طوخ ذهبي طوخ ذهبي طوخ ذهبي طوخ بلي درس خوندي ذهبي طوخ بزبان عربي فصيح مشه ذهبيون داكنون ذهبيون داكنون ذهبيون داكنون ذهبيون داكنون أفرين. بيرن بواجه بعد لاف شمارة چهلو شش. ذهبي غامق ذهبي غامق ذهبي غامق ذهبي غامق ذهبي غامق ذهبي غامق دروس خوندي بزبان عربي فصيح مشي ذهبي غامق ذهبي غامق ذهبي غامق أولي. بيرن بواجه بعد لاف شمارة چهلو هفت. ذهبي فاتح ذهبي فاتح ذهبي فاتح ذهبي فاتح ذهبي فاتح أفرين بزبان عربي فصيح مشي ذهبي فاتح ذهبي فاتح ذهبي فاتح ذهبي فاتح بلي درس خندي أفرين أولي. بيرن بواجه بعد لاف شمارة چهلو هشت. رصاصي رصاصي رصاصي رصاصي رصاصي سفر سريع بخون رصاصي رصاصي رصاصي درسته بلهجة عراقي رصاصي أما بزبان عربي فصيح مش بين شكل. رصاصي رصاصي رصاصي رصاصي أفر بد أولي. برن بواجه بعد لاف شمارة چهلو نو. رصاصي طوخ رصاصي طوخ رصاصي طوخ رصاصي طوخ سيبار سريع بخون رصاصي طوخ رصاصي طوخ رصاصي طوخ أفرين بزبان عربي فصيح مشي رصاصي داكن رصاصي داكن رصاصي داكن رصاصي داكن أولي. برن بواجه بعد لاف شمارة پنجاه. رصاصي غامق رصاصي غامق رصاصي غامق رصاصي غامق بزبان عربي فصيح مشي رصاصي غامق رصاصي غامق رصاصي غامق درسته. درن بواجه بعد لاف شمارة پنجاه و يك. رصاصي فاتح رصاصي فاتح رصاصي فاتح سبر سريع بخون رصاصي فاتح رصاصي فاتح رصاصي فاتح بلي درسته بزبان عربي فصيح مشي بين شكل. رصاصي رصاصي فاتح رصاصي فاتح رصاصي فاتح رصاصي فاتح سبر سريع بخون رصاصي فاتح رصاصي فاتح رصاصي فاتح أولي. برن بواجه بعدي لاف شمارة پنجاه و دو. رمادي رمادي رمادي رمادي رمادي رمادي سبر سريع بخون رمادي رمادي رمادي أفرين بزبان عربي فصيح مشي رمادي رمادي رمادي سفر سريع بخون بفصيح رمادي رمادي رمادي درسته. برن بواجه بعد لاف شمارة پنجاه و سه. رمادي طوخ رمادي طوخ رمادي طوخ رمادي طوخ بزبان عربي فصيح مشي رمادي داكنون رمادي داكنون رمادي داكنون أولي. برن بواجه بعد لاف شمارة پنجاه و چهار. رمادي غامق رمادي غامق رمادي غامق رمادي غامق أفرين بزبان عرف فصيح مشي رمادي غامق رمادي غامق أفرم بهت برم بباجه بعدي لف شمال بنجه بنج رمادي فاتح بزبان عربي فصيح مش بين شك رمادي فاتح درسته برم بواجه بعدي لف شمار پنجه و شش زيتوني بزبان عربي فصيح مشه زيتونيون عالی. برم به واژه بعدی لفظ شماره 57. زيتوني طخ. آفرین. به زبان عربی فصیح میشه زيتونيون داكنون. عالی. بریم به واژه بعدی لفظ شماره 58. زيتوني غامق. به زبان عربی فصیح میشه زيتونيون غامقون. افرم بیت عالی. بریم به واژه بعدی لفظ شماره 59. زيتوني فاتح. درست خوندی؟ به زبان عرف فصیح انجلی بخون. زيتوني فاتح. بله، عالی. بریم به واژه بعدی لفظ شماره 60. سمائی. سبر سریع بخون. سمائی. افرین بید. عالی. به زبان عرف فصیح میشه سمائیون. سبر سریع بخون بفصیح. سمائیون. عالی. برم به واژه بعدی لفظ شماره 61. سمائی طخ. به زبان عربی فصیح انجلی بخون. سمائیون داکنون. آفرین. بریم به واژه بعدی لفظ شماره 62. سمائی غامق. به زبان عربی فصیح میشه به این شکل. سمائیون غامقون. عالی. بریم به واژه بعدی لفظ شماره 63. سمائی فاتح. به زبان عرب فصیح انجلی بخون. سمائیون فاتحون. عالی. بریم به واژه بعدی لفظ شماره 64. عسلی. سه بار سریع بخون. عسلی. عین. نگو عسلی رفیق. خوب دقت کن. اینجا عین اوله. لفظمون اینجا عین داره. روی عین تمرکز کن. نرو به ای. نگو عسلی. عسلی درست نیست. عسلیون باید باشه. اینجوری بخون. عسلی. عین. عسلی. عسلی. دوباره. عسلی. دوباره بخون. عسلی. آفرین. درست خوندی. به لهجه عراقی عسلی. اما به زبان عرف فصیح اینجوری بخون. عسلیون. بازم عسلیون درست نیست. عسلیون باید باشه. روی عین تمرکز کن رفیق خوبم. عسلیون. آفرین. درست خوندی. عسلیون. عالی. بریم به واژه بعدی لفظ شماره 65. عسلی طخ. درسته. به زبان عرف فصیح میشه عسلیون داکنون. عسلی داکنون. آفرین بد. عالی. بریم به واژه بعدی. لفظ شماره 66. عسلی غامق. به زبان عرب فصیح انجلی بخون. عسلی غامقون. بریم به واژه بعدی. لفظ شماره 67. عسلی فاتح. سبر سریع بخون. عسلی فاتح. درسته. به زبان عربی فصیح اینجوری میشه. عسلی فاتحون. عالی. بریم به واژه بعدی. لفظ شماره 68. فضی. نرو بزای، نگو فضی درست نیست رفیق. روی ضاد تمرکز کن. اینجا ضاد داریم، اینجا زای نداریم، پس نرو بزای. روی ضاد تمرکز کن رفیق خوبم، اینجوری بخون. فضی. بلی الان درست خوندی. فضی. به زبان عربی فصیح اینجوری بخون. فضیون. دقت کن رفیق، زیر فا، زیر اول حرف یک کسره بذار در زبان عربی فصیح، اما در لهجه عراقی روی اول حرفش، روی فا ضمه بذار. اوکی، حواست باشه به این قضیه. فضی به لهجه عراقی شد، فضیون به زبان عربی فصیح شد. اوکی، دوباره بخون به لهجه عراقی. الان بخون فضی. عالی. الان به زبان عربی فصیح بخون. فضیون. درس خوندی؟ افرم بهت. عالی. بریم به واژه بعدی. لفظ شماره 69. فضی طاخ. به زبان عربی فصیح میشه به این شکل. فضیون داکنون. افرین. بریم به واژه بعدی. لفظ شماره 70. فضی غامق. آفرین. به زبان عربی فصیح اینجوری بخون. فضی غامقون. آفرین، درست خوندی. آفرین بهت. بریم به واژه بعدی. لفظ شماره 71. فضی فاتح. آفرین. به زبان عربی فصیح اینجوری میشه. فضی فاتحون. درست خوندی. افرین بهت. عالی. بریم به واژه بعدی. لفظ شماره 72. لحمی. به زبان فصیح میشه لون لحم البشارتی. اما به لهجه عراقی میشه لحمی. اوکی، بریم به واژه بعدی. لفظ شماره 73. لحمی طاخ. به زبان عرب فصیح میشه لون لحم البشارتی داکنون. بریم به واژه بعدی. لفظ شماره 74. لحمی غامق. به زبان عربی فصیح میشه به این شکل. لون لحم البشارتی غامق. اوکی، بریم به واژه بعدی. لفظ شماره 75. لحمی فاتح. به زبان عربی فصیح میشه به این شکل. لون لحم البشارتی فاتح. بریم به واژه بعدی. لفظ شماره 76. مائی. به زبان عربی فصیح میشه لون المائی. عالی. بریم به واژه بعدی. لفظ شماره 77. مائی طخ. بزبان عرف فصيح مشه لون الماء داكن، لون الماء داكن، لون الماء داكن. بریم به واژه بعدی لفظ شماره 78. ماء غامق، ماء غامق، ماء غامق، ماء غامق. بزبان فصيح عربي فصيح مشه بين شكل لون الماء غامق، لون الماء غامق، لون الماء غامق، لون الماء غامق. بریم به واژه بعدی لفظ شماره 79. ماء فاتح، ماء فاتح، ماء فاتح، ماء فاتح. بزبان عربي فصيح مشي لون الماء فاتح، لون الماء فاتح، لون الماء فاتح. بریم به واژه بعدی لفظ شماره 80. نيلي، نيلي، نيلي، نيلي، نيلي، نيلي. بزبان عرف فصيح مشي نيليون، نيليون، نيليون. اولي. بریم به واژه بعدی لفظ شماره 81. نیلی طخ، نیلی طخ، نیلی طخ، نیلی طخ، نیلی طخ. به زبان عرب فصیح میشه نیلیون داکنون، نیلیون داکنون، نیلیون داکنون، نیلیون داکنون. آفرین. بریم به واژه بعدی لفظ شماره 82. نیلی غامق، نیلی غامق، نیلی غامق، نیلی غامق. به زبان عرب فصیح میشه نیلیون غامقون، نیلیون غامقون، نیلیون غامقون. بریم به واژه بعدی لفظ شماره 83. نیلی فاتح، نیلی فاتح، نیلی فاتح، نیلی فاتح. به زبان فصیح میشه نیلیون فاتحون، نیلیون فاتحون، نیلیون فاتحون، نیلیون فاتحون. عالی عالی، آفرین بهت. بریم به واژه بعدی لفظ شماره 84. وردی، وردی، وردی، وردی. به زبان عرف فصیح انجلی بخون وردیون، وردیون، وردیون، وردیون. عالی، درست خوندی، آفرین بهت. بریم به واژه بعدی لفظ شماره 85. وردی طخ، وردی طخ، وردی طخ، وردی طخ. به زبان عرف فصیح انجلی بخون وردیون داکنون، وردیون داکنون، وردیون داکنون، وردیون داکنون. عالی. بریم به واژه بعدی لفظ شماره 86. وردی غامق، وردی غامق، وردی غامق، وردی غامق. به زبان عرب فصیح انجلی بخوان وردی غامق، وردی غامق، وردی غامق. آفرین، عالی. بریم به واژه بعدی لفظ شماره 87. وردی فاتح، وردی فاتح، وردی فاتح، وردی فاتح. به زبان عرب فصیح انجلی بخوان وردي فاتح، وردي فاتح، وردي فاتح. بله، درست خوندی، آفرین بهت. عالی عالی عالی. من بهت خیلی افتخار میکنم رفیق خوبم، خیلی خیلی خیلی افتخار میکنم بهت، خیلی کار خوبی کردی. عالی عالی. به پایان این درس رسیدیم. ممنونم از حضورتون در این درس. میبینمت در درس بعدی. رافع آدم الهاشمی، رافع آدم الهاشمی، رافع آدم الهاشمی، رافع آدم الهاشمی، رافع آدم الهاشمی، رافع آدم الهاشمي، رافع آدم الهاشمي.